بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فنواصل درسنا في هذه الدورة المباركة، دورة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى الثامنة، في نظم القواعد الفقهية للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. وكنا بالأمس قد عرفنا تعريف القاعدة الفقهية، فمن يعرفها القاعدة الفقهية؟ نعم، هي جملة كلية تشمل عدة جزئيات. قلنا أن هذه القواعد مبنية على خمس قواعد كبرى، فما الذي مر علينا من هذه القواعد؟ نعم نعم، الأمور بمقاصدها وللمبتدئين النية، والثانية نعم المشقة تجلب التيسير، والثالثة نعم نعم جلب المصالح ودفع المفاسد، هذه قاعدة داخلة في القواعد الخمس. بقيت واحدة علينا، الضرر، الضرر يزول، ووقفنا عند القاعدة الرابعة وهي اليقين لا يزول بالشك. فاقرأ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، أما بعد، فاللهم اغفر لشيخنا والسامعين والحاضرين. يقول المصنف رحمه الله تعالى الإمام عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى: وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك، فلا يزيل الشك لليقين. أحسنت. هذه هي القاعدة الرابعة من القواعد الكبرى، وهي أن اليقين لا يزول بالشك. وقد قرب هذه القاعدة علماء قواعد الفقه فقالوا بأنه يدخل تحت هذه القاعدة أمور مجملة، فهذه الأمور المجملة الأصل بقاء ما كان على ما كان، ثم الأصل إضافة الحادث إلى ما قرب منه، ثم الأصل في الأشياء الطهارة، هذا متيقن، ثم الأصل براءة الذمة. هذه أربع قواعد، قد تكون قواعد صغرى داخلة في هذه القاعدة الكبرى. وإذا أردنا أن نمثل لهذه القاعدة اليقين لا يزول بالشك، فمثلاً رجل أو امرأة تيقن أنه تطهر، أنه توضأ للحدث الأصغر أو اغتسل للحدث الأكبر، ثم حصل عنده شك هل أحدث أو لم يحدث، فنقول له طهارتك صحيحة لأنها يقين، وما طرأ عليك شك فهو لا يزول بالشك. رجل توهم أنه تزوج امرأة، توهم، فنقول له الأصل إنك ما تزوجت، فاليقين الذي عندنا أنك ما تزوجت هذه المرأة، وإنما الشك الذي طرأ عندك بأنك تزوجتها، فنقول لا، لا تحل لك، لأن اليقين لا يزول بالشك. العكس، رجل متزوج على امرأة وشك أنه طلقها، شك، فنقول هذه زوجتك باقية زوجتك، لأن اليقين لا يزول بالشك. أيضا كل أمر متيقن لا يزول بالشك. أنت متيقن أن هذا الجامع جامع الشيخ أحمد بن يحيى النجمي، لو قال لك واحد يمكن غلط قل الأصل أنه جامع الشيخ أحمد. فهذه قاعدة مهمة جدا، وهي أن اليقين لا يزول بالشك، وأكثر من يحتاج إليها الموسوسون اللي الآن يعني يشك هل انتقض وضوء أو ما انتقض. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال لا ينصرف حتى يسمع صوت أو يجد ريح، لأنه اليقين عنده أنه على طهارة. نعم. قال رحمه الله: والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة، والأصل في الأبضاع واللحوم. أحسنت. هذا مبني على هذه القاعدة اليقين، نحن متيقنون في هذه الأشياء حسب سمعتم القاعدة الصغيرة اللي تنشأ عن هذه القاعدة، الأصل بقاء ما كان على ما كان. فيقول الأصل في مياهنا الطهارة، أي ما تجده سواء من بحر أو من نهر أو من وادي سيل أو من مطر أو من بئر أو غير ذلك أو من تحلية في زمننا هذا، فهو في هذه الحالة الأصل فيه الطهارة، فلا يحصل لنفسك شك أن هذا الماء نجس إلا إذا تغير أحد أوصافه أو رأيت نجاسة وهي تقع عليه أو صادف هذه النجاسة، هذا يقين. لكن إذا كان عندك شك كأن وجدت بجانب الإناء الذي فيه ماء وجدت بجانبه أثر كلب، ما يعتبر نجس، لأن الأصل أن في المياه الطهارة. وكذلك الأصل في الأرض، أنت أردت أن تصلي، نحن من شروط الصلاة إزالة النجاسة، فأنت وجدت آثار أشياء نجسة مثل كلاب مثل كذا في أرض، لكن ما رأيت بول ولا رأيت مخلفات، صلي فيها ما يؤثر عليك هذا الأمر. كذلك الحجارة الأصل فيها الطهارة، أنت أردت أن تستجمر بحجر أو غيره، لا تقول إن هذا استعمل في إزالة نجاسة أو لم يستعمل أو شيء، الأصل فيه أنه طاهر. فهذه كلها مبنية على قاعدة اليقين لا يزول بالشك. أيضا الأمور التي الأصل فيها التحريم، قال نعم. قال رحمه الله: والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم، تحريمها حتى يجيء الحل، فافهم هداك الله ما يمل. الأصل في وطئ النساء أنه محرم، هذا الأصل، فيبقى على هذا الأصل حتى يحل لك بالزواج أو ملك اليمين، فهذا يحل لك فيما بعد، لكن قبله كل بضع محرم، محرم هذا بنص الشرع. فبهذه الحالة الأصل تحريم وطأ المرأة إلا ما أحل الله بأن تكون زوجة أو تكون ملك يمين. واللحوم الأصل فيها التحريم، لحم الميتة، الدم، لحم الخنزير، لحم الحشرات اللي بالحشرات، إلا ما ورد حله، ثمانية أزواج من الظان، وكذلك الصيد، وكذلك كذا الأشياء التي أحلها الله. فالأصل في اللحوم ككل هو التحريم، لكن ما الذي يستثنى منها؟ ما ورد حله، ما ورد حله في كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلو سئلت مثلا عن لحوم الحمر الإنسية تقول حرام. لماذا؟ لأنها ليست من بهيمة الأنعام، هذه اللي هي ثمانية أزواج. لكن أكد النبي صلى الله عليه وسلم تحريمها في خيبر، فكل شيء ما لم يرد حله الأصل فيه التحريم. كذلك الأصل أن النفس محرمة، النفس المعصومة، سواء كان مسلم يحرم عليك الاعتداء عليه، يحرم عليك الاعتداء عليه. لكن متى يجوز الاعتداء عليه؟ لثلاثة أمور: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. هذه الحدود يقومها السلطان، ما هو كل واحد يفعل بنفسه. فالأصل تحريم النفس، وما يزال المؤمن في فسحة في دينه ما لم يصب دما حراما. من قتل معاهدا لم يروح رائحة الجنة. فالمعصوم هو الذي حرم الشرع قتله، سواء كان مسلما أو كان معاهدا، هذا يحرم الاعتداء عليه، ولا يستباح دمه إلا إذا فيما ورد من الاستثناءات. وإذا استبيح فمن الذي يطبقه؟ ولي الأمر. لو جئت وواحد يعتدي على أقرب الناس إليك، أمسك يدك. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. يعني لو قتلت قاتل أبيك تقتل فيه، وبعدين بقية الورثة يطالبون بدم أبيك، أما أنت راحت عليك. فهذا كله يعني يبين كمال هذا الدين العظيم. فالأصل في تحريم الأنفس، سواء المعصومة، سواء كان مسلم أو كان معاهد. وهذه الأشياء تبقى على أصلها في التحريم حتى يأتي ما يحل ذلك. فمثلا اللحوم، متى تحل لك اللحوم المحرمة؟ عند الاضطرار، كما مضى معنا سابقا. أيضا اللحوم متى تحل لك؟ ما أحلها الشارع، بهيمة الأنعام وطيور والصيد وأمور كثيرة. والمحرمة باقية على الأصل. يعني لو سألك سائل ما حكم أكل لحم الأسد؟ تقول له حرام. أتني بآية أو حديث يدل على تحريم أكله؟ عندك هذه القاعدة، الأصل في اللحوم التحريم، خلاص. ما يحتاج الفقيه أنه يبحث عن مع هؤلاء. ولهذا يروى أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سمعت امرأة أنه يروي حديث النبي صلى الله عليه وسلم في لعن النامصة والمتنمصة، فقالت: قرأت ما بين دفتي المصحف فلم أجد هذا. قال: هو موجود، ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فهذه القواعد يا أبنائي ويا إخوتي، هذه قواعد يعني تعين الفقيه على أنه يستطيع أن يستحضر الجواب بأسرع وقت ممكن، ولا يخرج عنها شيء. حتى لما سئل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن شراب يصنع في اليمن من الذرة ومن العسل ومن كذا، أهو؟ قال: أيسكر؟ قالوا: نعم، إذا أكثر منه. قال: سبق محمد قولكم، ما أسكر كل مسكر خمر وكل خمر حرام. فهذه القواعد لها فوائدها العظيمة. ولهذا لو كان عندنا ذبيحة فيه ما يحلها وفيه ما يحرمها، واحد ذبح ذبيحة فسقطت في ماء، وبعدين ما سقطت وهي ما زالت فيها حياة، نقول له: ممنوع، ذكيتها بيدي، لكن حطرع عليك أنها ماتت بالماء ما تدري بهذا. كذلك لو أرسل كلبه المعلم في الصيد فأمسك فوجد معه كلب آخر نقول له ترك هذا، لأن هذه القاعدة اليقين لا يزول بالشك، والأصل بقاء شيء على ما هو عليه. فحتى الأشياء التي فيها يعني استثناءات فإنها لا تقبل إلا الاستثناءات التي وردت من الشرع. قال رحمه الله: والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة، وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور. أحسنت. يعني واحد قال لك هذه الغترة لا لابسها لا أجدادك ولا أعمامك ولا شيء، تقول له أنا على الأصل، الأصل أني ألبس اللي أبغى إلا ما ورد التحذير منه. فالأصل في عاداتنا كذا، في عاداتنا مثلا أننا نفعل كذا، باقين على الأصل، فهذا الأصل يبقى، وهذا هو معنى باقي عد هذه القاعدة ما زالت ما زلنا فيها، وهو أن اليقين لا يزول بالشك. فهذه عادات وجدناها، العاداتنا في الأكل مثلا نأكل جميعا، نأكل متفرقين، نأكل واحد يطبخ الأرز بكذا وواحد بالثاء، كلها عادات، ناس يأكلون ذرة ناس يأكلون كذا، هذه عادات في جميع الجهات. فهذه العادات الأصل فيها الإباحة، ما أحد يقدر يمنعها، إلا لكن مسألة نسبة الشيء إلى الشرع هذا لابد فيه من دليل من الشرع. ولهذا قال: وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور. ولهذا أنكر الصحابة على من أحدث أشياء، يعني البدعة الآن ما هو تعريف البدعة؟ هو ما جاءت مخالفة للشرع على جهة التعبد. واحد يعد حجارة عدد ما نكلمه، لكن واحد يعدها علشان يسبح بها 100 تسبيحة. عبد الله بن مسعود قال: احصوا ذنوبكم، لأن التسبيح ورد بالأصابع. فكل شيء ينسب إلى الشرع لابد أن يكون له دليل من الشرع. وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور. فهذه العادات التي اعتادها الناس الأصل فيها الإباحة إلا ما ورد الشرع بتحريمه. وكذلك ما ينسب إلى الشرع لا بد أن يكون ثابتا بدليل شرعي، إما حلا أو تحريم أو إباحة أو ندب أو ما شكل ذلك. نعم. وسائل الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد. ما شاء الله، هذه قاعدة مهمة جدا. الوسائل لها أحكام المقاصد. يعني احنا الآن في بعد عودتنا إلى المساجد اشترطت علينا وسائل، من هذه الوسائل التباعد، فأنت ما تخرج من بيتك إلا نيتك تتباعد. من هذه الوسائل لبس الكمامة، الله يعينك تشتري لك كمامة أو تجيبها. من الوسائل أيضا تعقيم، قبل ما تدخل لازم تعرض نفسك. فهذه كلها وسائل، لكن نعود للفقه. الوسائل لها أحكام المقاصد. الوضوء أو الطهارة شرط للصلاة، شرط للصلاة يكون بالماء، يلزمك تجيب ماء. الماء في الأصل ما له علاقة، لكن لو إذا تعلق به فعل واجب أو شرط يلزمك تشتري لك تحضر ماء. هذا يعني وسيلة إلى الطهارة، الطهارة شرط يلزمك كذا. ستر العورة شرط في الصلاة، يلزمك تشتري لك ثوب، لأن هذه وسيلة إلى تحقيق هذا الشرط. كذلك يعني أمور كثيرة في الوسائل لها أحكام المقاصد، فالوسيلة الواجبة واجبة، والوسيلة التي هي شرط شرط، والوسيلة في الركن أيضا لا بد منها، والوسيلة المسنونة مسنونة، يعني يسن لك المشي إلى الجمعة إذا كان بيتك قريب، فكونك تمشي أفضل من أنك تركب للحديث ومشى ولم يركب، فهذه وسيلة. كذلك الوسائل للمحرمات محرمات، الزنا محرم، ما يسبقه من الكلام محرم لأنه وسيلة إليه، السرقة محرمة، ما يسبقها من ما يفعله السراق من كشف المحلات التي يمكن أن يسرق منها حرام عليه. فالوسائل لها أحكام المقاصد، إن كان المقصود أو الشيء الذي سيفعل واجب فالوسيلة التي إليه واجبة، وإن كان محرم فالوسيلة التي إليه محرمة، وإن كان مندوبا فوسيلته مندوبة، وإن كان غير وإن كان مكروها فوسيلته مكروها. فهذه معنى هذه القاعدة، الوسائل لها أحكام، واحكم بهذا الحكم للزوائد. كيف الزوائد؟ يعني أنت الآن عندك ثلاثة أمور: مقاصد ووسائل وتتمات. مقصدنا الصلاة، الوسائل إليها الطهارة، إزالة النجاسة إلى كذا، هذه لها أحكامها. الزوائد لعودتك، عودتك من المسجد يكتب الله لك الخطأ، هذا معنى الزوائد، يعني الزوائد التي ليست لا وسيلة ولا قصد، لكن لها أيضاً فضلها. فأنت عندما تعود من المسجد وردت النصوص بأن لك أجر حتى تعود، فهذا معنى هذه القاعدة، أن الوسائل لها أحكام المقاصد، يرجع للمقاصد. المقاصد هي الأصول، الأفعال أو الأقوال أو كذا، إن كانت واجبة فوسيلتها واجبة، وإن كانت محرمة فوسيلتها محرمة، وإن كانت سنة فوسيلتها سنة، وإن كانت كذا. فأيضا من المحرمات الشرك الأكبر والشرك الأصغر، فما يوصل إليه محرم. الشرك الأكبر مثلا السجود للصنم، هذه الوسيلة حرام لأنها توصل إلى الشرك الأكبر. الشرك الأصغر الحلف بغير الله من غير قصد، أو زيارة البدعية للقبور، أو الرياء، هذه وسائل أقول لك هذه محرمة أيضا لأنها تفضي إلى محرم. نعم. قال ولهذا قال الشيخ في الشرح، يقول هذه القاعدة من أنفع القواعد، ولعله يبنى عليها ربع الدين. نعم. والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن، لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. هذه قاعدة، قاعدة لكن ليست كبيرة، من الصغار، من الصغيرة. رفع الخطأ والنسيان والإكراه، والحديث واضح: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. هذا الحديث ضعيف، لكن هناك عدة أدلة، يعني الفقهاء رحمهم الله تعالى عندما استخرجوا هذه القواعد هناك يعني أدلة أخرى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فما يأتي واحد مبتدئ في التعليم ويقول هذا الحديث ضعيف، رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه رواه ابن عدي في الكامل في الضعفاء والمتروكين. لكن نقول له خلاص إذن هذه القاعدة ضاعت؟ لا ما ضاعت، عندنا آيات إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، لما عمار بن ياسر رضي الله عنه أكره على قول كلمات مخالفة قال كيف تجد نفسك؟ قال أجدني مؤمن، قال إن عاد فعد. كذلك في الآية ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، جاء في صحيح مسلم يقول الله قد فعلت. فهذه الأمور الثلاثة الخطأ والنسيان والإكراه، ولكن بناء على هذه القاعدة تبنى أحكام. فنقول لو أخطأ مثلا فدخل على غير زوجته، يعني أهل بيتين متجاورين كل واحد دخل بيت الثاني والمرأة في ظلام تظن أنه زوجها، فهذا الخطأ ما يعاقب عليه، ما يعاقب لأنه أخطأ. كذلك الخطأ في قتل النفس، مضى معنا بأن النفس معصومة، ولكن إذا كان خطأ فإنه لا يعاقب عليه في الآخرة. كذلك النسيان لو نسي، كذلك الإكراه، والإكراه قسمه الفقهاء إلى قسمين: إكراه لا حول ولا قوة للمكره فيه، ما له شيء، أخذوه وضربوه بواحد حتى مات، أخذوا هذا الإنسان بنفسه وضربوه بإنسان حتى مات، ما عليه شيء. لكن أكرهوه قالوا له تقتل هذا ولا نقتلك، فقتله، نقول له لا لا، أنت ما أنت مكره بالمرة، أنت تعاقب لأنك استبقيت نفسك على هذا الإنسان. إذن الإكراه ينقسم إلى قسمين: إكراه ما له فيه أي سبيل ولا يقدر، امرأة أكرهت على الزنا أو أكره على شرب الخمر أو جروه به أو كذا، أو مخدرات والعياذ بالله الآن أعطوه بواسطة كذا، فهذا كله لا يعاقب عليه. لكن لو أكره ويمكنه التخلص فإنه يعاقب. يبقى معنا لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل، يعني واحد جاء فكسر هذا الجهاز مخطئ، مخطئ يريد أن يرمي حاجة ترمى فرمى هذا الجهاز، نقول له هذا مثمن عليه قيمته، ولهذا في قتل الخطأ ما يهدر الدم، دية مسلمة إلى أهله ففيه عقوبة، فالبدل لا بد منه، يثبت البدل يعني يضمن ما أتلفه خطأ أو نسيانا أو إكراها إذا كان لا حول له ولا قوة، ففي هذه الحال يضمن. فلو أكره على قتل معصوم مع إمكانه التخلص نقول له تعاقب به، فيحكم عليك القاضي بما يراه. فهذا بالنسبة للإتلاف. نعم. ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع، استقل، والعرف معمول به إذا ورد. بس إذن هذه القاعدة الثلاثة الأمور هذه عندك الآن، ومن مسائل الأحكام اللي أنت في بيت 27. نعم شيخ، اقرأ. قال رحمه الله: ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع. رحم الله العلماء رحمهم الله رحمة واسعة. يقولون بناء على هذه القواعد قد يأتي شيء لا يصح استقلالا ولكن يأتي في التبع، يعني لو جاء الحكم تابعا لغيره مما يجوز لهذا الشخص الذي لم نحكم بما عنده استقلالا فهذا قد يأتينا. كيف هذا الكلام؟ ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع. النساء شهادتهن في الطلاق لا تصح، امرأة دعت على زوجها أنه طلقها وقالت كانت عندنا أم وأخت وبيت ملان نساء، قل لها ما حد حضر من الرجال؟ تقول لا لا. قلنا ماشي، بقيت زوجته. طيب النساء الآن يتكلمون يقولون احنا مساكين، لا لا لا تخافوا لا تخافوا، الأمر جاي الخير جاي. امرأة ثانية شهدت أنها أرضعت هذا الرجل وزوجته التي تطلب منه الفسخ، أثبتنا بشهادتها الرضاع الفسخ، فالفسخ اللي تطلبه هذه المرأة عندما جاءت تقول بأن هذا الرجل طلقها والشهادة عليه عدة نساء، قلنا لها ماشي، لا يقبل كلام النساء في الطلاق استقلالا. عندما بحثت وفعلت خير وجاءت واحدة وهي تصيح، قال لا يا بنت اصبري، أنا أرضعتك وأرضعت هذا زوجك. قالت خلاص الحمد لله حصل الفرج. فحينئذ يكون الفسخ فسخ النكاح تابع ولا استقلال؟ يعني ابتداء ولا تابعا؟ الابتداء اللي هنا الرضاع، الابتداء هنا الرضاع. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كيف وقد قيل، خلاص. فهذه المرأة الآن تكريم لها أن قولها وحدها يقبل في الرضاع، فهنا فسخ النكاح جاء بالتبع ولا استقلال؟ جاء بالتبع، لما ثبت عندنا استقلالا رضاع هذه المرأة لهذا الرجل وزوجته جاءنا تبعا فسخ النكاح. ودائما يعني خذوها قاعدة، إذا كان النكاح باطل فما يحتاج نقول للزوج طلق، إذا كان باطل. الفاسد يبغى لنا شوية، اللي مثلا ما فيه شهادة أو ما فيه ولي هذا يسمى فاسد، لكن الباطل نكاح المعتدة، امرأة معتدة وما سمعنا إلا وقد تزوجها فلان، ما نقول لهذا الثاني تعال طلق، لا، لأنه يعني الفسخ جايب طوالي. يعني الآن لما نجد في كتب الفقه هذا النكاح باطل ما يحتاج نقول للزوج اللي زواجه باطل نقول له طلق. كذلك إذا ثبت الرضاع خلص محرم عليه، أخواتكم من الرضاعة، خلص أصبح الآن ما يحتاج نقول له طلق. كذلك إذا كانت معتدة، المعتدة ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، فلو زوجت في عدتها النكاح باطل، ما نأتي نقول لهذا الزوج الثاني يلزمك الطلاق، لا لا لا لا توكل على الله وبس خلص. ولا والذي ثبت أنه أرضع مع الزوجة نقول له هذه اختك، بدل ما كانت زوجتك أصبحت إيش؟ أصبحت محرم لها، يلا مشى. فهذا معنى هذه القاعدة، بأن الأشياء التابعة قد يكون المسألة ليس فيها حكم استقلالا أو لا يصح الحكم فيها استقلالا ولكن يصح تبعا. عندنا الحشرات ممنوع أكلها، مستقذرات، لكن حصلت تمرة وفيها دودة كلها، أصبحت هذه الحشرة حلال بإيش؟ بالتبع، لأنها تبعت هذا الشيء. النحلة التي تكون في العسل، أولاً لو نحلة طائرة لا تأكلها أنها حشرة، لكن لما وجدتها في الشهد أو في كذا الله يحلها عليك. فهذا هذه القاعدة، وهذا يدلك على دقة استنباط الفقهاء، يعني استثناءات يأتون بها لكنها مفيدة جدا. نعم. والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. هذه القاعدة الخامسة، القاعدة الخامسة من القواعد الكبرى، وبها أنهينا القواعد الكبرى، والباقي ستأتي قواعد صغرى أو تابعة. فهذه القاعدة يقول فيها الفقهاء: العادة محكمة، العادة محكمة أو العرف، ما تعارف عليه الناس، ما تعارف عليه الناس. يعني هذه القاعدة الفقهاء لأنهم علماء قالوا العادة محكمة أو محكمة، الذي اعتاده الناس في أي بلد فيرجع إليه عند عدم وجود النص، يرجع إليه عند عدم وجود النص. هذه القاعدة العادة محكمة، كم عليها من الأمثلة بدون حساب، بدون حساب. يعني عندنا الآن مع طفرة الأسهم والبيعات وكذا، التقابض شرط في البيع ولا لا؟ شرط، لكن التقابض في الأسهم، من منكم قدر يأخذ الأسهم اللي اشتراها أو اللي يبيعها؟ إذن يرجع إلى العرف، العرف إنه يقول هذا السهم من اسمك إلى اسمي، من محفظته إلى محفظتك وخلاص، هذا عرف طبقت فيه هذه القاعدة. واحد تزوج امرأة ونسي المأذون الشرعي أن يقول له كم المهر، كمل العقد وخلاص، وبعدين بعدما انتهت المرأة قالت لي وليها بشر كم طلبت مهر، قال والله نسينا، يرجع للعرف بكم أختك تزوجت بكذا كذا ليك مثلها خلاص. وهذا لو جاء الزوج وقال أنا ما أقدر، قلنا له تقدر وغصبا عليك، لأن الأمر بالعرف، العادة محكمة. فهذه ترجع إلى عادات الناس، وكذلك يعني الأمور يرجع فيها. الله قال تعالى: وعاشروهن بالمعروف. ولهذا يعني لولا أن نخاف من الوقت كذا، يعني نجد أن أدلة القرآن الكريم في مجملها، في عمومها مجملة، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، كم منها بدون حساب. هنا في هذه: وعاشروهن بالمعروف. كيف معاشرتها في المعروف؟ يعني النفقة في المعروف، الصلة بالمعروف، الإحسان إليها بالمعروف، الغياب عنها بالمعروف، أشياء كلها تدخل في هذا الكلام. فهنا العرف محكم. كذلك بر الوالدين، يقول واحد مثلا، يقول لك واحد: ما هو بر الوالدين؟ تقول له: مثل الناس الذي جاءوا إليه، كذلك صلة الأرحام، كذلك أشياء يعني متعددة. فهذه الأمور يرجع فيها إلى ما اعتاده الناس. هذه قاعدة مهمة جدا، وهي قاعدة أن قاعدة العرف، خلها تسهل علينا، ما تعارف عليه الناس، أو قاعدة العادة محكمة يرجع إليها. فلو تزوج امرأة بدون مهر ترجع إلى مهر المثل، ولو فعل كذا يرجع إلى ما يعتاده الناس، لو اشترى بيتا واختلفوا في الثمن يرجع إلى سعر أمثاله، هكذا في سائر الأمور. نعم. فضل. معاجل المحظور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه. هذه قاعدة، من تعجل شيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، وهذا في الدنيا والآخرة. ما هي موانع الإرث؟ ثلاثة، ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاثة: رق وقتل واختلاف دين، فافهم فليس الشك كاليقين. واحد أبوه عنده مال، أو أخوه، أو من يرثه، مورثه عنده مال، ولكن هذا المورث ما مات بسرعة، فقام هذا الوارث فقتله، قلنا له خلاص تعجلت شيء فحرمت منه، تعجلت شيء فحرمت منه، أنت لا ترث. لماذا؟ لأنك تعجلت شيء قبل أوانه. من شرط الإرث ألا يكون قاتل، موانع الإرث ألا يكون قاتل، وأنت قام بك مانع، قام بك مانع. فهنا هذه قاعدة: معاجل المحظور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه. فأنت تعجلت قتل مورثك، ما لك ميراث. وهذا أيضا في الدنيا والآخرة، من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، من لبس الذهب في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة. هذه قاعدة مهمة أيضا، وهي أن الطاعات تزيد في الإيمان والمعاصي تنقص من الإيمان. كذلك لو أوصى لك فلان بوصية فقتلت هذا الشخص قبل وفاته أصبحت الوصية باطلة، ما يجوز لك. كذلك لو أن إنسان دبر عبده، ما هو التدبير؟ التدبير أن يقول إذا مت ففلان حر، هذا التدبير، يعني عتق مضاف إلى ما بعد الموت، قال لهم إذا مت ففلان هذا حر المملوك له، ففي هذه الحالة سارع بقتله، فنقول له أنت ما زلت مملوك ويرثك ورثة هذا الشخص لأنك تعجلت شيء قبل أوانه. نعم. وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل. هذه أيضا قاعدة مهمة جدا، وهو أن التحريم هل يعود إلى الأصل أو إلى أمر خارج عنه، هذه رتب عليها عدة أحكام. فمن هذا الأمر، من هذه الأحكام، أنه الشيء إذا كان يعود إلى شرطه أو إلى كذا فإنه يفسد. كيف؟ قالوا بأن من شروط الصلاة الطهارة، وسبق معنا أن الوسائل لها أحكام المقاصد، فإذا توضأ بماء نجس، يعني هنا النهي يعود إلى ذاته، نقول لا يصح الوضوء، لأن النهي يرجع إلى أصله، الماء الذي توضأت به لا يصح أن تتوضأ منه، خلاص. لكن لو كان هذا الماء مغصوب فإن الوضوء صحيح. لماذا قلنا بأن قلنا بأن الوضوء بالماء النجس لا يصح؟ لأن النهي يرجع إلى ذاته، إلى أصله. ولماذا يصح الوضوء بالماء المغصوب أو المسروق؟ الجواب: لأن النهي يعود إلى أمر خارج عنه. شوف هذه القاعدة الجميلة جدا. عندك ستر العورة، لو سترها بثوب النجس قلنا له ما يجوز، ما سترت العورة، ما تحقق هذا الشر. طيب لو سترها بثوب حرير وهو رجل، نقول له صلاتك صحيحة وعليك إثم لبس الحرير، أن هذا أمر خارج عنه. امرأة حجت بدون محرم، حجها صحيح. امرأة مثلا طافت وهي حائض، نقول طوافها باطل على رأي بعض العلماء، لأنه النهي يرجع إلى افعلي كل شيء إلا الطواف. لكن طافت بدون محرم أو كذا أو شيء، هذا النهي راجع إلى أمر خارج عنه. هذه قاعدة مهمة، وهي أنك تنظر للنهي هل يعود إلى ذات المنهي أو إلى شرطه أو يعود إلى أمر خارج عنه. فإذا كان يعود إلى ذاته فهو منهي عنه، فهو كذا. ولهذا الاختلاف في ما هو خارج كان سبب اختلاف العلماء في بعض الأحكام. يعني حج المرأة بدون محرم عند جمهور العلماء لا يجوز، وعند الشافعية يجوز. قلنا للشافعية طيب كذا وكذا، قالوا هذا يرجع إلى أمر خارج، الحج أصبح يعني صحيح. نعم. ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن. هذه قاعدة، لكن نرجع للقاعدة السابقة وهي ضمان المتلف. يعني واحد صال عليه، إذا كان الصائل عليه حيوان وقتله ما في شيء، ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن. يعني كان يمكنه أن يدفعه بتخويفه بطرده من المكان اللي هو فيه بكذا، فتعجل وزاد، إذا زاد خلاص. وأين القاعدة التي تريحنا في هذا المكان؟ يعني واحد أوذي أو اثنان أوذيا، واحد طرد الذي آذاه من مكانه إلى مكان آخر وأغلق بابه خلاص، واحد قتله، فماذا نصنع؟ نأتي للاثنين ونرجع للعادة. إذا كان العادة أنه لا يدفع إلا بقتله، أو أنه لو لم يدفعه بقتله لآذى غيره، مثل ذئب يأتي، ذئب يصول عليك قتله ما في شيء، أو كلب يصول عليك قتله ابتداء، لأنه لو خرج من عندك لآذى غيرك. لكن إنسان أو حيوان يعني يؤكل أو ما شاكل ذلك، ففي هذه الحالة لابد أن يكون الدفع بالتي هي أحسن. ما الذي يحدد لنا الدفع بالتي هي أحسن؟ العرف، العرف الذي بين الناس. نعم. وأل تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم. هنا علماء الفقه والعلماء الأصول كلهم يقولون يشترط في المجتهد أن يكون عنده علم بالآلة، علوم الآلة. علوم الآلة يعني علم الأصول، أصول التفسير، علم المجمل والمفصل، علم العموم والخصوص، علم كذا علم كذا. فلا يكون مجتهد إلا إذا كان عنده علم بهذه الأمور، علوم البلاغة، يعرف العام والخاص، يعرف الأوامر للتهديد أو للنهي أو للزجر أو للفعل كذا كذا. فهذه الآن سيأتينا بأدوات، إذا رأيناها مقترنة بكلمة فنحكم أن هذا يعم كل ما يدخل تحت هذا اللفظ، كل ما يدخل تحت هذا اللفظ يعتبر عام. فهنا من ألفاظ العموم أل، وأل كما تعرفون تنقسم إلى ثلاثة أقسام: أل للعهد، وهذه ما فيها عموم، أل التي للعهد هذه ما فيها عموم. كيف أل للعهد؟ للعهد يعني أن أل هذه قد سبقت، فهي للعهد الذهني. العهد الذهني إذا قيل لأحدكم أين كنت اليوم بعد العصر وقال لك في المسجد، خلاص في أذهاننا هذا المسجد. واحد ثاني قال من تطيع أنت في هذه البلاد، قلت الملك طوالي عندنا الملك سلمان، هذا عهد ذهني. عهد ذكري وهو أن تذكر الكلمة منكرة ثم تعاد بأل، إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول، أي رسول المذكور الأول. والعهد الحضوري الآن الطالب فلان فلان فلان، خلاص هذا يسمى عهد إيش؟ حضوري. لكن هنا أل للتعريف، أل هنا للتعريف التي هي من ألفاظ العموم، فهي هذه من ألفاظ العموم أل، فهي تدخل على الإنسان. ويقول الله جل وعلا إن الإنسان لفي خسر، كل إنسان إلا من استثناه الله جل وعلا، وهم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. كذلك إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا، أي كل إنسان. إن الإنسان لربه لكنود، كل إنسان. إن الإنسان لظلوم كفار، كل إنسان. من أمثلة دخول أل على المفرد دخولها على أسماء الله وعلى صفاته، فهي تفيد العموم. الرحيم كامل الرحمة، الغفور كل المغفرة، القيوم كل القيومية. فهذه أل هذه هنا لما اقترنت بأسماء الله أفادت العموم في كل شيء، ما عاد يخرج عنه شيء. فهذه من فوائد معرفة هذه الأدوات. والنكرات في سياق كذلك تدخل أل، عادك باقي أل، يعني احنا قلنا تدخل على المفرد وتدخل على الجمع فتفيد أيضاً العموم. يا أيها الناس، كل الناس، أنتم الفقراء إلى الله. يا أيها الناس اتقوا ربكم. يا أيها الذين آمنوا، الألف الذين، مع أن الألفاظ الموصوفة الموصولة من أدوات العموم لكن جاء بها. إنما المشركون نجس، كل مشرك. فهنا أل دخلت على، إذن أل من ألفاظ العموم والمقصود بها المعرفة، أل المعرفة. لكن أل العهدية ما تدخل في هذا، وعرفنا أنواع العهد. نعم. والنكرات في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي، هذه من ألفاظ العموم. النكرة في سياق النفي، لا إله إلا الله، هنا إله نكرة، فهي في سياق النفي، يعني لا معبود بحق. كل إله غير الله تعمه هذه الكلمة التي هي النكرة في سياق النفي، يعني لا معبود بحق إلا الله جل وعلا. كذلك ولا يحيطون بشيء من علمه بشيء، قليل أو كثير، هذه في سياق النفي. كذلك في سياق النهي، ولا تدعوا مع الله إلها آخر، إلها أي إله لا تدعوه مع الله جل وعلا. قال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد، هذا نكرة في سياق النهي، فهي من ألفاظ العموم. نعم. كذاك من وما تفيدان معا كل العموم يا أخي يا أخي فاسمعا. وهنا المقصود ما الموصولة التي بمعنى الذي، ومن الموصولة، ما كل ما يعني ما النافية أو من أو الاستفهامية أو كذا، المقصود بما الموصولة ومن الموصولة، هذه من ألفاظ العموم. ما ندري أصحاب الساعات وصلنا ل وصلنا لكن نقف هنا ونؤكد عليكم مسألة الالتزام بالاحترازات، نسأل الله التوفيق للجميع. والحقيقة أن اللقاء معكم لا يمل، ولكن نسأل الله أن يتمم بخير.